الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، تحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العنوان لهذه الكلمة الطيبة جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ينتفعون بقلب السلام، وضعها الأستاذ الإبن جزاه الله خيرا هذا العنوان إحدى قبل أن تزيل الحمد. وماذا يفهم الأبناء والإخوان من هذا العنوان؟ أعلم أن حكم بالإعدام قد طبع عليه، ولا ندري متى ينفذ هذا الحكم، والله العظيم لقد طبع حكم علينا بالإعدام ولا ندري متى نستدعى أو نوقف لينفذ هذا الحكم فينا. أفلا نقر؟ أفلا نقر؟ أفلا نحزن؟ أفلا نغتم؟ أفلا نرى؟ والذي أصدر هذا الحكم هو الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء، يحيي ويميت، يهز ويذل ويرفع ويضع. إذا أراد شيئا حسبه أن يقول له كن فإنه يقول، وإليكم نص هذا الحكم بالإعدام في عدة كلمات إلى إعدام، منها وهو يواجه رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول له إنك ميت وإنهم ميتون، إنك يا رسولنا ميت وإنهم ميتون، ثم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. ومنها قوله جل ذكره كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا أشك في أن كل من وعي هذا كلام الإله آية بأن حكم الله قد صدر وأنه لا مرد له، فلنتهيأ لليوم الذي نستدعى فيه أو نؤخذ من بين أفراد أسرتنا الموت، وبذلك تنتهي حياتنا ولا ندري ما مصيرنا بعد موتنا. أو نحن من سكان الملكوت الأعلى؟ هل نحن من أهل دار السلام الجنة دار الأبرار، أم نحن من سكان العالم السفلي حيث سجين؟ هذا لا نعلمه، وهو واقع لا محالة، إما وإما. أليست هذه حاسة تدعي منا الخوف والرهبة والهم والحزن؟ كيف نبحث؟ كيف نلهو؟ كيف نلعب ونحن لا ندري مصيرنا أفي عالم السعادة أم في عالم الشقاء؟ إذن فلنحذر كل الحذر، أن تزل القدم، أن نستدعى إلى الله ونحن دمس ملوث مقدس، الروح الملوث المجساء الخبيثة أعلمنا الرب تبارك وتعالى أنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة أبدا، إذ قال عز من قائل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومتى يدخل البعير الجمل في عين إبرة خيّة؟ مستحيل. ماذا؟ مستحيل. فكذلك بالروح الخبيثة التي تعفنت بأوضاع الجريمة، تعفنت بأوضاع الذنوب والآثام، هذا الروح تطرد من السماء ولا تفتح لها أبوابها. هذا الحكم صدر وحكم آخر. ما هو هذا الحكم؟ أصدره الحكيم العليم ذو القدرة التي لا يعجزها شيء، ذو العلم الذي أحاط وتغلغ في كل شيء، ذو الحكمة التي لا يخلو منها شيء، أصدر حكمه علينا بما أن ندخل دار السلام ونخلد في ذلك النعيم المقيم، أو ندخل دار البرار النار الجحيم، منا من يخلد فيها أبد الآبدين، ومنا من يمتحن فيها ويحتار ويجلس فيها أحقابا من السنين ثم يخرج منها، هذا إن كان من أهل التوحيد. وإليكم هذا الحكم الثاني، وإن كان الأول مسلم يد بني الناس وبني الجن معها. من هناك يزعم أنه يخلق، من هناك يفهم أنه لا يموت، من هناك يخطر بالي أن عسى أن يموت الناس ولا يموت. كل نفس ذائقة الموت. أن هذا الحكم الثاني معاشر المستمعين لو شأنه فلنتأمل، إنه حكمه تعالى بالفلاح بالفوز بالنجاة من النار بدخول الجنة دار الأبرار لمن زكى نفسه طيبها طهرها، أو بالقلوب في عذاب النار. وماذا نفهم أو نقول عن عذاب النار لو نستعرض صفات أهل النار في كتاب الحق في القرآن العظيم؟ قد يغمى على أحدنا، ولكن قساوة قلوبنا منعت من ذلك، وإلا فقد كان من السلف من إذا مر فقط بحور من أفران طبخ الخبز ويشاهد النار تلتهب يغمى عليه فيحملون إلى بيته مغمى عليه. أيام كانت القلوب رقيقة ما علت ولا غتت الأهواء والشهوات. هذا الحكم أشد من الثاني. اسمعوه تعالى يقول: ويحسن بأعظم إحسان عرفناه له في كتابه، فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا هو الإحسان العظيم. ما رأيناه تعالى يحلف هذا الحلف في أي قضية من قضايا الحياة في كتابه أعظم من هذا الإحسان. وجواب القسم والمقسم عليه ومن أجله لنذكر هذا معاصر الأبناء لا ننسى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واعلموا أن أحكام الله لا يعقب عليها. وقال قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. أحكام الخلق قد يعقب عليها، قد ترد ولا تقبل. أما حكم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه فمن يقع على التعقيب عليه، من يراجعه فيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن سألت يا بني وقلت ما معنى الفلاح، أيبكي شاة أو بعيرا، أحصول على وظيفة عالية، أزوج أم ولد، ما هذا الفلاح؟ وقد تقول: ما الخيبة؟ ما الخيب فساد دماها فساد مجراها ضياع أنعام ما هذه الخيبة موت الزوجة أو الولد والله عز وجل هو الذي بين لنا معنى الفلاح والخيبة واسمعوه تعالى يقول من سورة آل عمران يقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من يرد على الله قول كل نفس ذائقة الموت من يرد عليه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أجورنا أية أجور هذه مقابل أعمالنا التي نقوم بها الليل والنهار سواء كانت صالحة أو صالحة سواء كانت طيبة أو قبيحة نحن في دار العمل إننا في دار العمل إننا شغيلا إننا يد عاملة ولا تأخذ أجرتك يا عبد الله اليوم وإنما تأخذها بعد نهاية العمل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وهنا ليعلم الأبناء والعلم ينفع أنك مهما عملت من الصالحات لا تفهمن أبدا أنك تهدى بها اليوم إذ الدار دار عمل وليس بدار جزاء وليعمل الفاسد ما شاء يعمل من الشر والخبث والفساد فلا يفهمن أبدا أنه يهدى بعمله اليوم إنما الجزاء بعد نهاية العمل بالمسارعة أو الميالية أو عاما بعد عام إذن وبين تعالى الجزاء فقال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح بعيدا عن عالم الشقاء أما بعد أما الجزاء ففي الدار الآخرة بعد نهاية هذه الليلة وإن الذي يصاب بآلام وأتعاب وشقاء لجرائمه لسفك الدماء لتمزيق الأعراض لسرق الأموال إن أصابت نكبات إن حلت به خسائر في مال بدنه فليست والله الجزاء وإنما من شؤم السيئات للحسنات يمن وللسيئات شؤم أما الجزاء العادل الحق فهو ليس هنا إذ الذي استخدمنا استعملنا أخبرنا أن جزاء أعمالنا ليس اليوم ولكنه غدا ما من هذه الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لا اليوم فقد تجد العبد الصالح مريضا طول حياته فقيرا طول عمره وتجد الكافر الفاسق الفاجر سليما معافى غنيا شبعانا فلا تفهم ان هذا جزاك هو الجزاء الجزاء يوم القيامه يوم نهايه هذه الدوره وهي عما قريب تنتهي وبواب النهاية يتجلد وظهر في آفاق، ولم يبق إلا أشراط لها عشر. متى ظهر شرط منها توالت، وما هي إلا تخرجات مثلها، إذا سقطت واحدة توالت بعدها الباقية. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين، أقول ليسألني أحدكم قائلا يا شيخ دلني على كيف أزكي نفسي ما دام حكم الله قد سبق بأن من زكى نفسه أصلح، ومن دساها وغطاه غشاها لماذا بجنابيب الأوساخ والأوضار خاب وخسر؟ فعلمنا يا حقك الله بما نزكي أنفسنا وكيف نزكي أنفسنا. كثيرا ما أقول للمؤمنين والمؤمنات، إن أردت أن تستدل على غفلتنا وهبوطنا ورجوعنا إلى ما وراء الجاهلية الأولى، قس في مجامع المسلمين حتى في بيوت ربهم وقرر هذا الحكم الصائم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقل السلام عليكم إلى اللقاء. لا يقوم أحد من الحاضرين ولو كانوا ألف من المؤمنين، ولا قال لك والله لا تبارك مكانك حتى تعلمنا كيف نزكي أنفسنا، بماذا نزكيها؟ لا تلوموا، هل فهمتم عني هذه الكلمة البربرية؟ أتؤمن إيمانا صادقا يقينيا أن صلاحك مناط بتزكية نفسك، وأنت لا تعرف مواد التزكية ولا أين تباع ولا تعرف كيف تستعمل ثم لا تبالي وتسكت وتخرج؟ أيدل هذا على إيمان؟ على رحمة. أتعلم أن حكم الله صدر بأن من دس نفسه خاف وخشي وكل شيء، ثم لا تدري هل أنت دسيت نفسك أم دسيت؟ لما تسأل بما تدس النفس يا شيخ؟ ما هي أدوات التزكية والتقديس؟ بينها لنا نحضرها، وإذا أحضرنا دلنا كيف نستعملها. هذه هي الحقيقة معاشر الأبناء. هبطنا ولكن ما قدر يكون. الآن هل تعيشون بما تزكو النفس؟ بالماء والصابون، أي نوع من أنواع الصابون؟ الطيب. أي نوع؟ النفس يا أبنائي لا تزكو بالماء والصابون أبدا، وإنما تزكو بمواد أخرى. ألا إن الإيمان الصحيح والعمل الصالح. هل تزكو بشيء آخر؟ لا والله. الثياب لا تطهر، لا تنظر، لا تقيد إلا بمواد خلقها الله لذلك. الماء أنواع الصابون، والنفس البشرية هذه الروح التي حكم الله تعالى بخروجها من هذا البدن والعروج بها الى السماء او الهبوط بها الى الدرجات السفلى، هذه الروح والله لتجد وتطيب فوق ما تتصور، والله لتحجب وتتعفن والله فوق ما تتصور، وتظهر حال الطيب كما تظهر حال الخبث للعيان والمشاهد. صاحب الروح الطيبة الطاهرة تشاهد ذلك في سلوكه كاملا، لا يمتس بذلك شبه أيديك لما من شأن أن تسوء إلى نومنا ومنا، ما يلقي بسمعه يسمع كلمة واحدة من شأن يتخبط نفسه إلى الجدراء من كلم الباطل والشر والفساد. يمشي وطول حياته يمشي ولا يستطيع أن يمشي خطوة واحدة حيث يغلب الجبار ولا يعطى الرحمن على تلك المشيئة. تتجلى تلك الطيبوبة للنفس في سلوك للنفس الطيبة، وهذا المشاهد ومرئي، كما أن النفس الخبيثة تتجلى تلك الأخباث في سلوك صاحبها فلا تكاد تنظر إليه حتى تعب من حاله أن يحمل نفسا خبيثة. إذا نطق أساء وإذا مشى أساء وإذا تتجلى مظاهر السوء في سلوكه لأنه مدس النفس كالمريض. فلا عجب، قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين، ما نخرج من المسجد بدون أن نتأكد من صحة هذا الحكم والإيمان بالله الذي لا إله غيره يتمثل لكم ويسمعكم. قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها، وعلى كل ذي عقل من البشر والجن أيضا أن يعلم بما تزكى النفس ويعرف منها. وإن أراد الله نجاته طلب ذلك المزكي واستعمله، وإن فقد كل ما يملك، وأن يعرف ما تدس به النفس وتحضر وتتلوى ليتجنب حتى لو حمل على أن يطلق امرأته ويخرج من بيته لفعل. إذ هو المصير إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي. لو سئل أحدنا وقال السائل بلغنا أن حكم الله صدر علينا بأننا ميتون، فما الذي يجب علينا؟ الجواب يجب علينا أن نتهيأ لمقابلة الله، للوقوف بين يديه، لما نتهيأ بتزكية أنفسنا وتطهيرها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فدلوني على أي عمل أو قول أو اعتقاد أو فهم وعلم من شأنه يزكي نفسي إلا عمل طلب بزكاة نفسي. ودلوني على أي عمل من شأنه أن يلوث نفسي ويقدسها حتى أتركه أتجنبه ولو كلفني ما كلفني. إيمان إليكم حادثة بالتاريخ، طالب علم نازل عند مؤمن يطعمه ويسقيه لأنه من آفاق البلاد، فهو يأكل عنده ويشرب. وقد حصل لنا هذا أيام القرن، وكان هذا الطالب توجد خادمة في البيت تراوده على نفسه وهو يتمنى، وكنا نستصبح بالزيت والفوانيس، فكلما خطى بباله إجابة دعوتها وضع أصبعه في الفانوس حتى يحترق، فيقضي أسبوع وهو يتألم. ما إن يشفى من ذلك الأصبع وتراوده تلك الشهوة فيضع أصبعه الثاني حتى أحرق 10 أصابع وعاش آلامها ونجا من فتنة تزكية نفسه وتحريرها. قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. بما تزكي النفس يا شيخ؟ تزكي بالإيمان والعمل الصالح. أين يوجدان هذان في أية صيدلية؟ أين يضاع الإيمان والعمل الصالح؟ هذا يوجد في كتاب الله وفي بيان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذين يسألون عنه؟ العالمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ دلني على العمل الصحيح، على الإيمان الصحيح. معاشر الأبناء، إليكم هذا العرض السريع للإيمان الصحيح. تريدون أن تشاهدون على شاشات الآيات الكريمة؟ لا تعجبن عبد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار على مثابه. سبحان الله، هل كان منذ 1400 سنة شاشة وتلفاز؟ والله لقد عرضت عليه الجنة وهو قائم يصلي والأمة وراءه، وهم هكذا بيديه يريد أن يتناول عنقودا من العنب، وعرضت عليه الناس والله لقد أشاع بوجه يتأخر الوراء من لهبها. ليست هذه الصور الباردة التي هي أكاذيب. هيا إليكم هذا العرض للإيمان الصحيح. من وجد نفسه في الشاشة فليقول شاهدا: الله أكبر على نعمة الله أنني مؤمن صادق الإيمان. ومن لم يجد نفسه بين أولئك المؤمنين فليبيت حزينا كئيبا، يطلب الإيمان مع ربه. مستعدون؟ تشاهدون؟ إليكم المعرض من سورة الأنفال المدنية. يقول تعالى وقوله الحق: اسم عبد الله وانظر. إنما المؤمنون. هذه الصيغة في لسان العرب أهل القرآن، صيغة قصر. الإيمان مقطوع على هؤلاء، بل لم يكن منه ولا بينهم. ما هو بالمؤمن الكامل الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أرجو أن يكون الأبناء قد شاهدوا أنفسهم في هذه السياسة. أعيدها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أخطر طريق إذا كنت متلبسا بمعصية الله فقال لك أخوك: أما تتق الله ترتكب كذا، أما تخاف الله تقول كذا. انظر إذا أنت انهيت وقلت أستغفر الله واتب لي، اعلم أنك مؤمن. وإذا قيل لك ذلك تهزئت والتفت براسك وضحكت، فوالله لا إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كما هي الآن نتلوها زادتهم إيمانا ارتفع منسوب إيمانهم. كانت عقبة 160 أصبحت 250، وبعلامة أن الإيمان موجود، الطاقة موجودة، جاء ما يزيد فيها وسبعت. أما أن تتلى الآيات والإيمان فهو إذن ميت جامد، لأن من شأن الآيات أن تزيد الإيمان. فمن لم يزد إيمانه عندما يسمع كلام الله فليراجع نفسه. ما هو وعلى ربهم يتوكلون، الذي يريد المحرمات ويعرضها على المؤمنين والمؤمنات الغافلين والغافلات. وتقول: يا عبد الله، هذا ما ينبغي ان يباع في اهل الايمان بين المسلمين. يقول: ما للاسف الزبائن ما يدخلون دكاننا إذا لم نعرض مثل هذا. أسألكم بالله توكل على الله أو توكل على بيع الدخان والمجلات ذات الصور القليعة، توكل هذا على الله. لا أطيل في الشرح والبيان، إما من الله وقد عاف وكرم. وعلى ربهم، لا على الوظيفة ولا على المرأة ولا على الولد ولا على الدكان ولا المصنع والمزرعة، إنما على الله فقط يعتمدون. فلا يقفون في وجه الله يحاجونه ويحاربونه من أجل أنهم يخافون من الجوع أو من الضراء والهلاك. وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وإقام الصلاة. معاشر الأبناء، إنكم تعرفون وتقيمونها، إقام الصلاة أداؤها على الوجه الذي تنتج الطاقة وتولد الحسنات. فكم وكم من مصلي كما يدخل من المسجد يخرج منه ولا طاقة ولا لأنه ما أقام ما أنتج. الفقير يقول: صلاتك باطلة. ونحن نقول: صلاتك ما ولدت لك النور. والدليل يصلي ويخرج من المسجد ويترك عند باب المسجد ويغتاب وينم في طريقه إلى بيته ويتعاطى الحرام أكل وشرب. أين آثار الصلاة؟ لا صلاة. واسمع الرسول يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لم لا صلاة له؟ أين آثاره؟ آثار الصلاة بينه تعالى بقوله: وأقم الصلاة. لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بلسانها. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بما تنتجه من الطاعة المورانية التي تفيض على اللسان فلا ينطق بالسوء، على البصر فلا ينظر إلى ما حرم الله، على السمع فلا يسمع ما حرم الله، على الجواز كلها. ثم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمقيم للصلاة ما يأتي فاحشة ولا يرتكب منكرا. صحيح هذا يا شيخ؟ نعم. عشرات السنين والحمد لله مع المؤمنين، ونقول لهم تعالوا بالبرهنة بالدليل، هيا نمشي الى محافظة الرياض. في محافظة مولانا رئيس الشرطة، ماذا يسمى محافظة؟ نمشي الان مع الشرطة ونقول يا سيد اعطينا قائمة بأسماء المجرمين الذين أجرموا في هذا الشهر، هذا سب أمه وهذا سرق جاره وهذا تعالى هذا، أعطينا قائمة. يعطينا قائمة بمئات شخص. والله لا نجد بين أولئك المجرمين أكثر من 5%، وخمس وتسعين من تارك الصلاة وممن لا يقيمون الصلاة. هذا الكلام من 40 سنة والحمد لله، حتى نتأكد من صحة كلام الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لن تجد أكثر من 5% أرتكب ذنوبا وآثاما وهم ممن يقيمون الصلاة، يؤدونها في أوقاتها في جماعة المؤمنين بالخشوع والجموع، يؤدون أداء صحيحا كاملا، فتنتج تلك الطاقة النورانية فيرون منكر منكر والفحش بئس، ولا يرتكبون منكر ولا يأتون الفحش. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. معاشر الأبناء، هذه اللوحة إن شاء الله وجدتمونا فيها موجودين إن شاء الله. إليكم لوحة ثانية من سورة التوبة، تاب الله علينا أجمعين، وهي نجمية ومن آخر ما نجم. يقول تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات وصفا حقيقيا، من وجد نفسه في هذا العرض فوالله انه لمؤمن صادق الايمان، ومن غاب وما وجد يبكي موت المؤمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات، اي الكمل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ما منع بعضهم ولي بعض؟ انت ولي وانا وليك، هل وليك يخزيك يذلك ينفع عليك عدوك يحرمك من حقك يهينك؟ لا لا، ولي. فلهذا من يدعي الايمان وهو يخذل المؤمنين والمؤمنات ويبغضهم ولا يحبهم فوالله ما هو مؤمن، إذ الولاء هو النصرة والمحبة. مؤمن أنت أخاك وأحبه، فإن كنت تبغضه وإن أخاته ما تحبه وتقبله وسأل عدو ومزق وأنت تضحك، والله ما أنت بأخيه ونبي وليه. والمؤمنون والمؤمنات ما لهم؟ أخبر عنه يا ربي، بعضهم أولياء بعض، هذه صيبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل هذه الصيغة موجودة في عالم من الإسلام ومن أكثر من الإسلام؟ يأمرون بالمعروف مكاتب، ينهون عن المنكر مكاتب في بيوتهم، في مجتمعاتهم، في محلات أعمالهم، في تجمعاتهم. ما إن يرى أحدهم منكرا سئل إلا وقد نهى فاعله حتى يفرط ويتخلى عنه. ولا معروف أهمل وغي وطوف إلا أظهره وأعلن عنه وفعله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة اسمع، إقام الصلاة لا يتم إلا لمؤمن من أهل الإيمان واليقين. لن يستطيع بشري ان يقيم الصلاه بلا ايمان حقيقي في قلبه. اذ كان المنافقون يصلون ولا يقيمون الصلاه، يشهدون لدفع النعار عليهم او للتظاهر بالايمان. فهؤلاء تنتج لهم الصلاه زكاه نفوسهم وطهاره لا والله. فلهذا قال تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ما معنى طاعة الرسول؟ إذا أمرك أن تسكت اسكت، إذا أمرك أن تقول قل، أمرك أن تعفي لحيتك أعفيها، أمرك أن تحلق أحلقها، أمرك أن تمشي وكذا امشي على النحو الذي طلب منك والا ما هي الطاعه. امرك ان تاكل بيمينك كل بيمينك ولا تاكل بيسارك. طاعه الله وطاعه الرسول مظهر من مظاهر الايمان. من لم يطع الله ورسوله ما هو بالمؤمن، اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. معاشر المؤمنين احسبني شوشت عليكم، ما ينفع هذا الحديث. هل هناك من خلاصه نعود بها تحملها قلوبنا وتشيح انوارها على جوارحنا؟ اربع كلمات: عرفتم حكم الله الذي صبر علينا بالموت والا لا؟ فهل نتزوج من الليلة نتخلى عن الذنوب والآثام التي تشقينا وتؤذينا ونقبل على الصالحات التي تسعدنا وترفعنا؟ لما تباطا؟ عرفنا حكم الله عز وجل فينا، إما بالفوز إلى النجاة وإما بالخسران والهلاك، عرفناه يقينا وإلا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هل عرفنا بما تزكو النفس؟ لو سألك بريطاني أو إثيوبي قال لك بما تزكو النفس دل له أنت ما تعرف، امشي معه إلى العالم. يا شيخ هذا يريد أن يزكي نفسه، بما يزكيها؟ بأية مادة؟ قولوا يرحمكم الله: الإيمان الصحيح والعمل الصالح. الإيمان الصحيح والعمل الصالح هما أدوات تزكية للروح البشرية لا سواهما. ما الإيمان؟ الإيمان تصديق جازم يقول على ستة أركان آثار تتجلى في سلوك العمل في هذه الحياة. إيمان. تعال إليك المؤمنين والمؤمنات تشاهدهم فتعلم أنهم مؤمنون وقرأ عليه آية الأنفال وآية التوبة. الإيمان الصحيح سليم من الخلط والزيادة والنقص. العمل الصالح، ما هو العمل الصالح هذا؟ دلنا عليه يا شيخ. العمل الصالح واسمحوا لي، هو أولا ما شرعه الله في كتابه القرآن العظيم وعلى لسان رسوله الكريم. ولا عمل صالحا لم يشرعه الله ورسوله أبدا. عمل بلا شيء ضاع عمله. عرفتم الزيادة تبطل ولا لا؟ أخونا قال أنا أريد أن أصلي العشاء ثلاث ركعات تعبان ونمن بالله وأحب الله ولقاء الله، خلوني أصلي الليلة ثلاثة فقط. هل هناك صحيح يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد. باطلة. ما معنى باطلة يا شيخ؟ ما تولي إلا الطاقة، ما توجد له الحسنة. لو قدم أو أخر قال أنا أقرأ والشر والهبوط والتكالب على الدنيا وتقليد الفجار وانزل وراهم لم ينتهي هذا إلا بالعودة الصادقة إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. كيف المنهج؟ أن يجتمع أهل الحي في مدنهم وأهل القرى في قراهم، يجتمعون في صدق بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهم جالسون جلوسنا هذا يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم، وذلك كل ليلة وطول العام وعلى مدى الحياة فقط. حتى ولو كنا ما نملك دين ولا بر ولا نملك، هذه هي الرفعة الصادقة. هل سبق لنا هذا؟ إيمان أما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله لن يستقيم أمر هذه الأمة في أي أقاليم وبلادها إلا على العلم الصحيح. وهذا العلم لا يكلفنا شيئا. العامل يشتغل إلى غروب الشمس، غابت الشمس توضى وحمل زوجة وأولاده إلى بيت الوضع، يستمطر حماس المولى ويتعلم الكتاب والحكمة ويزكي نفسه، وحينئذ تنتهي مظاهر الصدق والفجور والتفارد عن الدنيا وأوساخها، وكل ذي ينمعي سنة الله لا تتخلف. الطعام يحلي والماء يروي والماء تحرق، الكتاب والسنة يهديان البشر ويقودان الكمال الروحي. لن يتخلف هذا أبدا. فهل يعجز المسلمون عن هذا؟ ما يغلقون دكان ولا مصنع ولا مزرعة، فقط الوقت الذي يذهب الكفاء للمقاهي والملاهي والمراقص والمعاصف يذهبونهم إلى ربهم، يستمدون الطاقة منه والقدرة. بهذا نعود من جديد إلى سماء سمائنا. بدون هذا لن ترتفع لنا راية بحق الجد. وإنما لا عرض أيضا لنقمة إلهية. وهل الله يذيق المؤمنين عذابا نوم أما صلق علينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا إخوان أن يمزقون ويقتلون في الجثة والوزع بذنوبنا نحن؟ معاشر الأبناء اسمحوا لي إذا أدخلت عليكم في كلامي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. ولعل الشيخ أن يلقي كلمة توجيهية للنساء التي يظهرن عليهن مكابرة، علما أنه سيكون في يوم الجمعة المقبل بهذا الجامع محاضرة للنساء لنصلي النساء تلقيها إحدى طالبات العلم بعنوان نعمة الإسلام في يوم الجمعة 11 من هذا الشهر، في هذا جرى التنظيم. ولعل الشيخ أن يلقي النساء بكلمة. معاشر الإخوان، كلمة المؤمنات هي كلمة أيضا إلى أهل بيوتكم، فبلغوا أنتم أمناء على أهلكم، ما خاصة بالسامعات فقط، أنتم بلغوها بناتكم ونساءكم أيها المؤمنون، اسمعوا بسم الله يا معشر المؤمنات، يا نساء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلمنا أن المهمة التي أنيقت بكم هي عبادة الله عز وجل، عبادة تزكي أنفسكم وتطهركم لتصبحن أهلا لدخول الجنة في دار السلام، عبادة الله. والحمد لله لقد خفف الرحمن عنكن الكثير، لا جهاد لا عمل خارج البيت لا لا، فقط طاعة الزوج وتربية الولد مع عبادة الله عز وجل. والحمد لله المؤمنة محجوبة في قصرها كالحور العين، لا تشاهد باطنا في الشواء ولا منطق الأسواق ولا تسمع باطنا ولا ولا، هي في عبادة في بيتها وإن كان صوخا من الأكوان، وتوافق صبرها وعبادة ربها زمنا ما الله فلان توفيت إلى رحمة الله إلى الجنة دار السلام مع الصالحات. فمن هنا أنصح لكم معاشر المؤمنات بأن تتخلين عن فكرة طلب العلم للوظيفة، فكرة أطلب العلم من أجل أن أوظف، هذه محنة ما فوقها وداء ما فوقها وطريق إلى الحصان في وضوح. الفحول يطالبون بأن لا يطلبوا العلم من الوظيفة أبدا، يطلبونه ليعرفوا الله فيحبوه ويخافوه فيقدرون على طاعته فيكرههم ويسعدهم، لا أن يطلبوا العلم من الوظيفة. هذه النية الفاسدة صاحب وهالك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. فهذا التطوع إلى الوظيفة، وهناك تلويحات وهناك تصريحات وهناك تشويقات، والله ما هي إلا الخاتلات. عاشت فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدها من المؤمنات الى امك انت ايها السامع، وما عرفنا وظيفه ولا تهم على الجنه، وعشنا سعيدات ومتنا طاهرات، وانت الان اذا ما اقحمت ابنتك في زمره المتعلمات في وجهك لوجه الجنة لا لوجه الله، تخافين أن تهلكي أو تموتي جوعا. انتبهي، مهمتك يا مؤمنة أن تصلحي شأن بيتك بعد الفراغ من عبادة ربك، تؤدين الصلاة في بيتك خاشعة دامعة باكية، تقضين في صلاة أربع ساعات ربع ساعة وأنت بين يدي الله تتململين، ثم تظلين في بيتك تذكرين الله، لا يفارق ذكر الله لسانك، تغني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإن وجهك الله بولد أو أولاد علمين كيف يعبدون الله، ذكرين بالله واجزمين من الله بكلماتك الطيبة، وحقوق زوجتي أن تحفظي في غيبي وشهادتي في أرضي ومالي، واحفظي نفسك فتوفي ما تورط في خيرك، لا تجلس أمام تلفاز ولا فيديو تشاهدين سحلا يغني من فساد الرجال وفساقهم، تشاهدين عاهرة تشاهدين عاهرة فتجذبك صفاتها، وتريدين أن تكون مثلها فتلبس لباسها وتقص شعرك ما قصته وتستعملين ما تستعمله، فإذا قد ذبت في دار الخسران من تشبه بالقوم فرق منهم، ومن لا نمل أو عتب عليك من الهابطين الغافلين قولي أنا أريد أن أسكن السماء، أنتم ما تدرون أنا أريد أن أسكن الملكوت الأعلى، أما أصحاب هذه المظاهر هذه المناظر الهابطة التي تغرق الشهوات الباطل قالوا هابطون إلى الأرض إلى أسفل الكون، وشتان ما بين من يريد أن يطلع وبين من يريد أن يهدى، ما أسهله ما أيسره أما الطلوع، فيحتاج إلى جهد جهيد ومقاومة عظيمة عسيدة. يا مؤمنات، أنا أعرف أن هناك تلويحات وتصريحات ودفع إلى أمام لتصبحي كالأوروبية، جيدة منتنة لا ينظر الله إليك ولا يجدك ولا يكرمك، ماذا تريدين؟ اذكري ما تقول عائشة، عائشة الصديقة حب رسول الله بنت الصديق، تقول كانت تمضي على إحدانا الحين والحينتان في ثوب واحد لا نجد أن نغيره، وأنت تنظرين في الحرير ومات تستأنعين ولا ترضين بالواقع، وتريدين كل شيء يتجدد في اللباس والطعام والشراب، هذا ما هو شأن أهل الأرض، هذا ما هو شأن أهل السماء، هذا شأن أهل الأرض. خلاصة القول يا معشر المؤمنات، اعلمنا أن كنا في فتنة ونحن الفحول الذين شقناها إليكم وعرفناكم بها، إذا فتخلينا عنها، لا تفكري أبدا في أن تتعلمي أنت وبنتك من أجل وظيفة أبدا، حجابك وبيتك، واعبدي ربك بما تتعلمين من أنواع عبادتك وطاعته، وأدي حق زوجك وأولادك، وأبشري بدار السلام، اللهم اجمعنا وإياهن فيها. شكر الله لصاحب الفضيلة هذه المحاضرة القيمة، ويرزق الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يغفر ذنبه وأن يستر عليه وأن يدخلنا بالله فضلك هذا، هل قام من عسل أم هل صبرت على أكواب العسل؟ ها هو بعض الأسئلة التي تكاثرت أمامي، لا أدري ماذا أختار منها لكي أعرضها على فضيلة شيخنا لكن هناك سؤال أسئلة دائما تكثر بقول القائل إني أحبك في الله تعالى. الجواب عن هذه كل من قام يحب في الله بشروا بأنه مؤمن. والله لا يحب في الله إلا مؤمن. من وجد نفسه يحب الشخص لوجه الله فجعلم أنه مؤمن. ومن أحب من أجل المال أو الزمان أو الشجاعة أو الآداب فحبه له. أما من أحب لله فلا يحب الله إلا مؤمن. كم واحد انا اقصر عند النور. نعم. ها هنا السؤال يقول صاحب الفضيله ما هي الاسباب التي تدعو الى ان ينخرط الانسان في اعمال اليوم والليله من سنن الرواتب وغير ذلك من قراءه قران وصله ارحام وما الى ذلك؟ ما هو السبب في ان ينخرط الانسان في مثل هذه الاعمال الفاضله؟ السبب في التخليق هو الإقبال بالقلب والوجه على زخارف الحياة الدنيا. من أخذ يذكر الموت ولقاء الله تقل شهوته ويعبد طمعه ويقنع بما أتاه ربه ويصبح لا يفارق ذكر الله. المسحات يدي الله أكبر، المنزل يجد التمر الله أكبر، وهو مع ذكر الله ياكل بسم الله يشرب بسم الله. ولهذا خلقنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كم عدده لا عدد. إما أن نصمت للاستراحة فقط وإذا دائما نسبح ونذكر الله. ذكر الله هو المناعة الكافية. من ترك ذكر الله تلقته الشياطين وبعدوا به اعظم بعد عن الله وعباده. صاحب الفضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هو شرح الايه فما استكانوا لربهم وما يتضرعون؟ وما المقصود بهذا حفظكم الله؟ وما المطلوب منا نحو هذه الايه؟ هذه الايه سابت تعميما لأننا كنا في حاجة وفقر، ثم أغنانا الله عز وجل ورزقنا ووسع علينا رزاقنا وأصبحنا نفجر المياه في الحيطان ونفي الفواكه في الصيف والشتاء ونطير في السماء. فنحن تحت النظارة. والله إنما لتحت النظارة. إما أن نشكر الله على هذه النعمة وإما أن يزيد فيها ثم يسكت. عرفتم أننا مبتلون ولا لا؟ فإما أن نشكر الله على هذه النعمة فلا ننفق ريال واحد فيما يغضب الله ولا نقضي لا أقول ساعة خمس دقائق فيما يغضب الله ونحول حياتنا كلها تهدف الى طلب رضا الله وحينئذ نأمن من غضب الله وننجو مما يتوقع لمن اعطاهم تعرض عن الله كما في الآية. والذي يساعد على هذا اجتماعنا في بيوت الله وبقاؤنا. اما البعد عن بيوت الله ودراسة كتابه من عوامل قساوة القلوب والعراض عن الله. صاحب الفضيلة ما هي الأعمال التي بموجبها يمكن للعبد أن يدخل الجنة بعد رحمة الله علما بأنني أحلق لحيتي وأشرب الدخان ولكن لا أفوت أي فرض من الصلاة وأغض بصري؟ فما هي الأعمال التي بموجبها أدخل الجنة وما هي نصيحتكم لي حفظك الله؟ الأعمال يا بني هي أن تزكي نفسك. اسأل عن الأعمال المزكية وزكي نفسك. واسأل عن الأعمال المزكية لا ابتعد عنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولا باب الله ولا تيأس كذا ولا ترجو رجاء حتى تترك ما أوجب الله. وكونك تحرق أو تشرب أنت في مفترق الطرق. إن تاب الله عليك ومثل وأنت على كتف النفس الطيبة نجوت، وإن اتمرت على رحال فتحملك على كتاب ذنوب أخرى، لأن السيئة للسيئة سنة الله، السيئة للسيئة تمام الحي لا تلقي حيا. فمن ابتلي بمعصية يجب أن يخاف الله وأن يعمل ما استطاع على أن يستقيم على منهج الله والأمر لله عز وجل، ونسأل الله لنا الحسنى الخاتمة العظة بالوفاة. لما نموت كيف أرواحنا؟ صاحب الفضيلة، ذكرتم في درس من دروسكم في المسجد النبوي الشريف بأن العلم سبب من أسباب تزكية النفس، كيف يكون ذلك؟ هذا ما زلت أقرر وأقول، كل الذنوب كل المعاصي كل الجهاد كل الفتن مردها إلى الجهل بالله، لا علم إلا جهل. وقلت قيام مرة، لو نعقد مؤتمر عالمي لعلماء النفس والقانون والفلسفة وعلم الحياة، وقلنا لهم أيها العلماء ظهر في الكون في الدنيا في الشرق والغرب الظلم والفساد والخبث، فما علة هذه؟ أقول والله ما يعرف وليس بأهل ذلك. ويقوم شيخ من عاجز يقول علة هذا الجهل البشرية، ما عرفت ربها معرفة يقينية، ما أحبته فلم تعمل، ما خافته فلم تترك معاصيه، هو هذا السبب. فلهذا أنادي وأقول على أهل الحي في المدينة أن يتعهدوا بالصدق، أن يحضروا بنسائهم وأطفالهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء لتلقي الكتاب والحكمة وتزكية النفس. وأهل القرى إذا غابت الشمس لم يبقى رجل ولا أحد في الشارع ولا في البستان، أين هم؟ في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة، ما تمضي سنة أو سنوات إلا وهم علماء ربانيون. ولا تسأل كما قلت إذا استضاعت القرية أو الحي بالعلم، انتهى الباطل والشر والفساد والشح والكبر والخبث وكل مظاهر السوء، دي سنة الله، هذا هو الطريق. نصدق الله ونمر بجنابه وندخل بيته في صدق بأطفالنا ونسائنا، نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا، والنهار بكامل نحرث ونبني ونحصد ونصنع لا يردنا هذا. العلة هي الجهل فقط في الكون كله. ومن أراد الدليل عندكم عالم جليل في الرياض ولا لا؟ هل ثبت أنه يزني يلوط يسرق يتكبر يسب يشتم يخون؟ والله ما ثبت. العلم أهل المسجدنا أعلمنا بالله أتقانا، أهل البيت الواحد أعرفهم بالله أتقانا، هذه العلة. عرف هذا العدو وجهلنا وأبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله. أبناء المدارس يلوطون ويهجمون ويعبدون ويتقنون لأنهم لا يتلقون الكتاب والحكمة من الله. لو تعلموا في بيت الرب والله ما كان هذا أمر واضح. هيا نعود إلى الله، ما يكلفنا شيء، معامل مصانع تجار كلها ماكيه، فقط من المغرب العشاء عند الله انا واطفالي اهل بيتي. صاحب الفضيله، ما حكم التشبه بالكفار والمشركين في الاكل والمشرب والملبس المباح لنا اهل الاسلام جزاكم الله خيرا؟ الحكم قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من تشبه بقوم فهو منهم. قالها محمد الأمي، اي والله والله لو يجتمع علماء الكون الموجود الآن بهذا التطور العجيب، والله ما نقضوا هذا الحد، والله ما ينقضون. من تشبع القلب أن يكون مثل تشبع سفاح الولياء أراد أن يكون مثل، فوالله لن ينتهي إلا أن يكون مثل. وجيد أراجل يتشبه بالنساء ما يلبس أن يكون مخنعا، أراجل يتشبه بلاعب الكرة والرياضيين ما يلبس حتى يفتح نفسه يرفع الجوه ويجوه، أراجل يتشبه بعبد صالح كالشيخ الفاز ما يلبس أن يكون نفسه في هدوئه وسكونه. أنا حلفت لو يجتمع علماء النفس على أن ينقذوا كلمة قال محمد وثبتت وقعت، والله ما استطاعوا. فلهذا من تشبه بقوم فهو منه شيئا فشيئا حتى يحبهم، فإذا أحبهم انتهى أصبح هو هو هو هم ولا خلاف. شخص من الأشخاص الأفضل من أبن الحج بحمد الله تعالى ولكن أفضل من الله عليه بينهم، فهل هي مقبولة أم هي مردودة عليه؟ إذا كان عنده مال ولم يسدد ديونه مطرا خبيعا كبرا بغضا فلا حج ولا فرج، وإذا كان ما عنده ما يسدد والدين 50,000 إلى 100 والحج 1000 ريال لمن ما يحج؟ يحج أفضل، الدين ما يستطيع سده، فالحج مقبول وأفضل. الحكم الشرعي أن من عليه ديون يسقط عن الحج حتى يسدد ديونه. أما إذا ما هو عازم على التسديد ما عنده لما ما يحل؟ ما فهمت هذه القضية؟ أهل العلم يقولون من عليه ديون يسقط عن الحج ما هو مطال حتى يسدد ديونه. لما؟ لأن الحج كان يحتاج إلى مال، وإلى لا يجي من الهند من أمريكا للشباب بالطائرة يكلف 20,000 ريال لا يسدد الدين، وبعد ذلك انتبهتم ساقط عن الحج غير مطال، ومع هذا لو حج حج صحيح بل أعظم، وخاصة إذا كان ما عنده قدرة على سداد الدين كذا ولا، لأن الدين عندنا 500,000 ريال والحج كم من المدينة إلى مكة 500 ريال، لماذا لا يحج؟ يحج أفضل. صاحب الفضيلة هناك بعض الناس يأخذ حجة ويحج عن بعض الميتين بمبالغ أفضل، غير أن بعض هذه المبالغ قد تكون أعلى من قيمة هذا الحج ويبقى منها شيء، فهل تحل له سواء لما فعله صاحبها أم لا؟ الجواب كم من إنسان يجينا بحجة يجيب 5,000 ريال هذا تنع، نقول هذا تثقون لا أنا ليه هنيئا له، آخر يجيب حجة بألف وحجة ميتة نعطيها الطالب الطلاب ينتجع بها يحجع 500 ويأخذ 1,000 ريال يعيش عليها تنع، فالكل واثق هذا تنع. لو طالبت أن أعطيني 5,000 وإلى ما نحج وكذلك ولا لا، وإذا أخذت الفلوس كل يشرب حياة لأن بيضاء صاحبها فقط حج الحج المطلوب، أحسن طوافك أحسن وقوفك دعاءك كل عبادة أديها الوجه المطلوب، ما تقول أنت فقط أخذنا الفلوس وبعد ذلك تفسد الحج على المؤمن خيانة وحرام ولا يستحق، لا بد أن يؤدي الحج كما يحج على نفسه وأكثر أمانة في عنقه، أما إذا أعطاها الأموال ويرضى نفسه نعم ينتفع بها ولا حرج. ها هنا رجل يريد بيان حالات نسك الحج التمتع والإفراد والقران وما هو أكثرها باختصار. هذا يحتاج إلى تريدون أن تفهموا ولا لا؟ وإلى أتعب ولا تفهموا؟ أنواع النسك ثلاثة بإجماع أهل السنة والجماعة، ألا وهي الإفراد والقرآن والزمن. جاء هذا في كتاب الله وعلى لسان رسوله وكلها جائزة. ومن خالف وقال الإفراد لا يجوز كلامه مردود لا يقبل أبدا. وقد حج أبو بكر الصديق مفردا بعد رسول الله ما دام ولي المسلمين. حج عمر طول الخلافة مفردا. حج عثمان بفلان. من قال كيف أنت أعلم برسول الله منهم؟ أنت أثقل الله منهم؟ الجواب أنواع النسك كم؟ ثلاثة. ما تسمع ظاهر ولا بطل يقول ويقول والله لا ثلاثة. الإفراد القرآن أسمى. يبقى أيها أفضل؟ هذا هو السؤال. أراد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أمار الله به الوجود وهو فرد رحمه الله تجد هذا ما هو كلامه فقط لكن لتعول عليه. من ساق الهدي إبله أو أبقاه أو أغنمه من دورته من دولاره ولبى القرآن والله أفضل أفضل. ودليل الفضل أنه حج اختاره الله لرسوله. أي اختار الله لرسول غير أفضل؟ خرج مفردا حتى انتهى إلى وادي العقيق وإذا بذرقي عرفني جبريل يقرص ربك السلام ويقول لك إنك بالوادي العقيق بالوادي الأمس بالوادي المبارك. فقل حجا في عمر. فأدخل العمر على حجه وساق الهدي وجاء علي بهدي آخر من اليمن وحج مفردا. يبقى هنا قد يقول القائل من طلاب الصغار ما قال لو عشت الى قابل لما سقت الهدي وجعلت عمرا. هذه كلمه مدروسه مفهومه. ارى الناس يبكون بكاء بالدموع عمر يبكي يا رسول الله كيف نبيت مع نسائنا ونحن. فقال انها لكم الى يوم القيامه. دخلت عمر بالحج فمسح دموعهم لأنهم تألموا كيف يحلون وجاءوا محرمين ليعلم أمته إلى يوم القيامة. فالقرآن إذا سقت الهدي من بلادك من دولتك بسيارتك احمل تبش جيبه في الطيارة من إيران وإلى من العراق ولا حرج. النصارى يأتونك في الطيارات ولا لا؟ أنت جيب تبش في الطيارة. القرآن هنا أفضل. ثانيا يكون الإفراد أفضل. متى؟ إذا كنت تعتمر وتعود إلى أهلك في نفس العام وتعود فتسافر مرتين وتنفق نفقتين وتترك عملك الدنيا مرتين في وجه الله. الإفراد أفضل. فإن كنت لا تستطيع تسوق الهدي ولا تقضي أن تعتمر وتعود في الاستعانة إلى بيتك فالتمتع بالإجماع أفضل. تحرم بالعمرة تتحلل منها وتبقى في مكة يومين ثلاثة أسبوع أقل أكثر. هل لم يأت الحج؟ أهل بالحج. والتمتع هنا أفضل. وعليك هدي شكر الله عز وجل على أن جعلت عبادتين في وقت واحد. ما تشكر الله؟ وإن عجزت عن الذبح صوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلادك. هل عرفتم هذا؟ هذا عليه أهل السنة والجماعة. قال الأستاذ أهل الجمهور يقول الإفراد أفضل. تبهتم؟ لا، الجمهور مالك الشافعي. هناك أحمد وأبو حنيفة وأتباعها. فباهتم الحكم الذي سمعتم عليه أهل المدارس الذي يسوق الهدي القرآن. الذي يأتمر ويعود إلى دولته ثم يحرق من عامه الإفراد أفضل. من لا يستطيع سوق الهدي ولا أن يأتمر ويعود فالتمتع أفضل له. ويشكر الله إما بلبسه أو بصيام في الأيام إذا ما قضى عشر أيام. هذه هي الكلمة. صاحب الفضيلة، نجد بعض النساء قد تهمل حجابها لإلحاق بعض شيء من جسمها، فما توجيهكم لمثل هؤلاء النساء سيما وأنها لا يكشف الإسواق؟ التي تخرج من بيتها لغير حاجة ضرورية فهي آثمة آثمة آثمة. وقرن في بيوتكم، إلزمنا البيوت يا مؤمنات، فإن اضطرت الخروج تخرج وتتستر وتتحجب حتى لا يرى منها محاسنها. اللهم إلا إذا انتقبت تترك عين تبصر بها. والآن بطل النقاب، ما نحن في حاجة إليه. النقاب أيام كانت جدتي ما عنده إلا يداك الصوف، فإذا وضعت عن رأسها صوف مشاهد الطريق ما تستطيع تمشي، لا بد تنتقم. الآن دريال واحدة والمؤمنات المسجد النبي يتصدقنا تأتي بكمية من هذه الحمر، خذيها بلاك وأسبليها على وجهك وتشاهد الطريق كما هو. عرفتم؟ الآن هناك حاجة إلى نقاط. لما توجد هذه القطع من القماش خفيفة سوداء تضع على رأسها وتمشي في الطريق حتى الإبرة تشاهد. فإنسان ما عند هذا النوع ولا بد من ثوب ساخين أو غليظ، لا بد من النقاط كما علم ابن عباس، تعمل هكذا تترك عين من عينيها حتى تشاهد الطريق. أنا أقول يا مؤمنات اتركن الأسواق، لا تتجولن فيها، بل اتركن حتى المساجد. صلاة المؤمنة في بيتها أفضل. ما تقول حبستموني وأنت محبوسة، أنت في قصر كالمليكة، وعما قال تقرعين إلى الجنة. إيش هذا حدث أنا؟ صاحب الفضيلة يقول بعض الكتاب أخذنا الله لماذا يحرم الكش على المسلمين، يحرم الكش على المسلمين ويضيق عليهم إلى حرارة ورسول. ماذا أردتم على هذه الكلمة؟ أنا أجيب له الأول هذا البحث هذا. في أدب واحترام نقول له المسلم يريد أن يسكن السماء والملكوت الأعلى، والكافر ما عرف السماء ولا الجنة ولا الدار الآخرة. هذا فالتعاليم لنا نحن الذين نريد أن نعرف ونفترق السبع طباق مسافة 7500 عام، ما إن تخرج الروح إلا وترقى. نحن مطالبون بأكل خاص، بلباس خاص، برشية خاصة، بتفكير خاص، بسلوك كامل خاص. فلا تريد أن تجعل سلوك مثل سلوك اليهود والنصارى والمشركين وتقول نقلع السماء وندخل الجنة. والله ما كان ولم يقل. فمن هنا التلفاز والشاشة والفيديو. قلنا لو كان التلفاز لا يعرف إلا الهدى إلا الأنوار إلا التعليم، فنحن نفرح بهذا ونحمد الله أننا نجد مدرسة في بيوتنا. ما دام التلفاز والفيديو والشهادة ما تفهمون أفهم. قالت عائشة الديوسة من النساء من هي التي يسمع صوت ضيفها صوتها بحياتها. عرفتم؟ الآن أيها الأخوة فيكم من يرضى أن تتكلم امرأة بصوت يسمعها صح الأجنبي؟ فيكم؟ أعوذ بالله. الديوث لا يدخل الجنة. من أعلن هذا؟ رسول الله خاصمه. إذا كان السحر لا يرضى لامرأتي أن تشاهد رجلا مؤمنا، فكيف يسمح لها أن تشاهد مغنيا يرقص أمامها؟ يمكن هذا؟ من يغضب؟ والله ما يغضب. وإن كانت عجوزا زادت على الثمانين. ثم المرأة تشاهد رجل أمامها وابنك وأنت أمامك عاهرة ترقص وتكشف عن محاسنها، هذا يبيح الإسلام، هذا يجيزه الله، هذا يأذن به رسول الله، هذا يقول به المؤمن، هذا نعم ليهود والنصارى والمشركين. أما المؤمن لا يخشى أبدا. فالرد على هذا الكحل الذي درس في الخارج وتعلم، نقول نحن المسلمون غير أنتم أيها الكافرون، نحن لا نضيق ولا نوسع، لا نتعالين السماء، ما أباحه الله أبحناه وما حضر حضرناه، ونحن على علم أن الشارع حكيم، ما أحل إلا ما فيه فائدة وما حرم إلا ما فيه فائدة. ثم إذا قلت هذا الصديق ما الفرق بيني وبينك؟ والله إذا نفسي أطيب نفسي وأنا مرتاح ما شاهد، وأنت تشاهد تشاهد وتزداد كلابا وتعامل. هل فيه ممن يشاهدون العاب والباطل أنهم مرتاحون سعداء؟ ها لو يجوع يوم يخرج من الدنيا. المهم هذه أباطيل وكرهات وكلام لا قيمة له ولا وزن. الوزن قال الله تعالى رسوله مع العلم أننا نريد السماء لا نريد الأرض ولا السفل منها.